الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تمرين عين أسباب الحذف ونوع المحذوف بالأمثلة الآتية. قال: قوله تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. هذا معاذ. ها؟ نعم. أين المحذوف؟ عين. نعم. ذلك أزكى لكم وأطهر لكم. دلت القرينة والمحذوف لكم في بعد أطهر. لو تأخذون هذا تضعوه في الوسط حتى يأخذ الصوت هذا. أيوة، لأن من أجل يسمعون الجواب. ما هو موجود هذا؟ أضعه حتى في الوسط هنا. أيوة، السنة من أجل يأخذ الجواب. طيب، قلنا في الأول دلت عليه القرينة وهي لكم أزكى لكم، والمحذوف لكم بعد أطهر. طيب، قال: وقال عليه الصلاة والسلام: علامة المؤمن ثلاث: إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا أثمن لم يخن. هذا مفهوم مخالفة للحديث، وإلا لم يصح حديث بهذا اللفظ. إنما حديث أبي هريرة في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أثمن خان. وهو أتى مفهوم مخالفة. نعم، هات يا سالم. يعني أين السبب الحذف والمحذوف؟ نعم، مثلا على أنت تتكلم المنافق، هنا المؤمن عندنا. الظاهر يريد ظاهر هذا، ما يقصد الضد. يعني ما أظن. علامة المؤمن ثلاث: ها؟ لا، هو أخطأ لا شك في إيراد الحديث، لكن نريد فقط الشاهد. اعتبرها جملة، اعتبرها جملة. فأين الشاهد؟ الله أعلم. ها؟ يعني كان مش ليس هي، انما الاول اذا حدث كذب، الثاني اذا وعد نعم عفوا اذا حدث صدق، الكلام الان على المؤمن، الثاني اذا وعد وفى، الثالث اذا اؤتمن لم يخن، فيكون المحذوف هو خبر كل واحد دل عليه الجملة التي قبله. نعم. قال وقال يقول ابن آدم مالي مالي وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. نعم. وروي فأمضيت، ويشير إلى معنى حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه في صحيح مسلم. هيا بشير. أين المحذوف أولا أو نوعه؟ وإنما لك يا ابن آدم من مالك ما أكلت فأفنيت. ايش رايكم، هذا ام شيء اخر؟ ايش هذا محمد؟ هذا مالي. ها؟ يقول ابن ادم مالي مالي هذا مالي هذا مالي. نعم هذا اقرب، هذا مالي هذا مالي. ما أكلته فأفنيته ممكن صح يكون إذن فيه هذا وهذا، هذا وهذا. يقول ابن آدم مالي مالي هذا مالي هذا مالي، وإنما لك من مالك، ويجوز فيه كذلك الحذف الثالث الذي ذكره بشير، وإنما يا ابن آدم لك من مالك ما أكلته فأثنيته أو لبسته فأبليته، ويدل عليه ما قبله. نعم فيكون فيه أكثر من حذف، فيه أكثر من حذف، وكان لأجل الاختصار ودلالة ما قبله عليه. قال وقال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، عندي مني مجالس، صوابه مجلسا، عندكم مجلسا النسخة الأخرى إيش عندك؟ ما في تمارين. طيب ظهر صوابه مجلسا، طيب يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وهو يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني وهو حديث حسن سنن الألباني وغيره. طيب الشاهد أتى أبا محمد. كيف قلت؟ الذين يألفون ويؤلفون يألفونهم ويؤلفون يألفونهم ويؤلفون الذين يألفونكم إذا كان خطاب لمخاطب ويؤلفونكم نعم فين لكن الآن كلام تام بهذا الموجود الآن الكلام تام الظاهر هنا في قوله يألفون ويؤلفون وقربكم مني مجلسا إن أحبكم إلي وقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون فالضمير في يألفون يألفون من ويؤلفون من حذف للاختصار والتعميم حذف للاختصار والتعميم نعم حد عنده شيء غير هذا إن أحبكم إلي مالا وقربكم مني وقربكم مني هنا ها لا لا كيف بتصير وقربكم إلي مني حرفي جر بيكون صعبة شوي ظاهر هكذا وقربكم مني طيب قال وقال أبو العتاهية جزى الله عني صالحا بوفائه وأضعف أضعافا له في جزائه صديق إذا ما جئت أبغيه حاجة رجعت بما أبغي ووجهي بمائه نعم أبا يوسف جزى الله عني صالحا بوفائه وأضعف أضعافا له في جزائه. إذا ما جئت أبغي حاجتنا ها فين نعم وقبله شيء أهم منه جزى الله عني من ما هو مذكور ها جزى الله عني صديقا صالحا او صديقا صالحا مفعول ثاني جزى الله عني لا ليس هو المفعول محذوف المفعول محذوف يعني جازاه ربي صالحا هذا المفعول بوفائه وأضعف أضعافا في جزائه فهو يدعو له ربه بالمجازاة الصالحة لأجل الوفاء وأضعاف أضعاف في الجزاء ويكون حذف دل عليه للاختصار ولدلالة ما بعده المفعول محذوف اختصار مقام الشعر للاختصار ودل عليه ما بعده والضمير كذلك نعم قال وقال أبو نواس إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب تزور فتى يشتري حسن الثناء بماله ويعلم أن الدائرات تدور فإن تولني منك الجميل فأهله وإلا فإني عادر وشكور ما شاء الله أبيات مجتمعة جاهزة نعم إذا لم تزر فأي فتى بعد الخصيب تزوره الضمير ومقام الشعر وموافقة حرف الراوي نعم قال وقال البحتري يمدح الفتح بن خاقان رزين إذا القوم خفت حلومهم وقور إذا ما حادث الدهر أجلب فتى لم يضيع وجه حزم ولم يبت يلاحظ أعجاز الأمور تعقبا نعم أيمن أين الضمير؟ إذا القوم خفت حلومهم الظاهر ما في ضمير هنا لكن في محل آخر. لا صفة عائما ها فين حدث حادث ما حادث الدهر ها سالم ها ما اتضح هات يا محلين مسند إليه ولا مسند نعم مسند فالمسند إليه محذوف وهكذا كذلك نعم الآن المسند إليه محذوف المسند إليه محذوف فلمقام الشعر والاختصار ذكر المسند ولم يذكر المسند إليه يعني قوله رزين وقوله وقور ها مسند من دون مسند إليه فالمسند إليه محذوف تقريره هو رزين إذا القوم خفت حلومهم وهو وقور إذا ما حادث الدهر أجلب ها أو أنت رزين نعم إذا كان الخطاب لنفس الشخص لكن الظاهر أنه بضمير الغيبة في قوله فتى لم يضيع ها قال وقال الشاعر من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك ما شاء الله على مبالغة نعم الشاهد أتي بشير ها من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك السحب تعطي وأنت تعطي ما في ضمير ليش الجملة الحالية لابد تكون اسمية نعم ها من قاس جدواك من قاس جدواك منهم يوما ها تبين لكم شيء أحسن من منهم ها السحب تعطي جودا السحب تعطي جودا السحب تعطي جودا وتبكي وأنت تعطي جودا وتضحك نعم كأن هذا أظهر أو للتعظيم للعلم به أو للتعظيم وهكذا المقام الشعر أو للتعميم قال وقال المتنبي ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي وصرت أشك في من أصطفيه لعلمه أنه بعض الأنامي يعني سوء ظن بالناس نعم ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام ابتسامي ها على ابتسام ابتسامي ايوه جزيت على ابتسام ابتسامي على ابتسامه بابتسامي على ابتسامهم بابتسامي فيكون الحال في الاختصار ومقام الشعر قال وقال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال نعم لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال لولا المشقة نعم وهذا حسن ظن ما شاء الله عكس الأول لولا وجود المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال جود لولا المشقة موجودة موجودة هكذا أحسن الظاهر نعم لولا أنتم لكنا مؤمنين فيكون هكذا أحسن لولا المشقة موجودة حذف للعلم به والاختصار وقال أبو فراس لا تطلبن دنو دار من خليل أو معاشر أبقي لأسباب المودة، المودة أن تزور ولا تعاشر. نعم، لا تطلبن دنو دار من خليل أو معاشر. أبقي لأسباب المودة أن تزور ولا تعاشر. نعم، أن تزوره ولا تعاشره، حذف الضمير لاختصار والعلم به. نعم، قال تدريب: عين أسباب الذكر في الأمثلة الآتية. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. هنا العكس الآن، سبب الذكر ها أيمن، عندنا أسباب الحذف وأسباب الذكر. نعم، أين المذكور؟ ها؟ يعني الآن الكلام على المسند المذكور، قد يحذف وقد يذكر، فأين هذا المذكور؟ نعم، ها ثاني، ها لا، ها لا الظاهر غير هذا. إنما انظر ما هو الشيء الذي يمكن حذفه ومع ذلك لم يحذف. ها؟ لا، هذا ما يحذف، لكن تأمل ما هو الشيء الذي يمكن حذفه ولكنه لم يحذف لغرض بلاغي. ها؟ أين؟ لا، نعم لهم، قوله فويل لهم، وويل لهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يجوز فويل مما كتبت، ويجوز وويل مما يكسبون، لكن أظهر هنا لتنبيه السامع وتأكيد ثبوت الحكم، تنبيه السامع على ثبوت الحكم وتأكيده. ها فين؟ وويل لهم مما يكسبون. ممكن أن يحذف كامل، لكن حذف لهم يعني إذا أريد البقاء الويل. أقرب الظاهر والله أعلم، فيجوز هذا ويجوز هذا. ويل المسند، نعم ويل المسند، فويل لهم مما كتبت أيديهم. لكن أنت تعرف أن هذا الباب يعني توسعون، مثل ما مر معنا في الأمثلة الآن في الحذف، أحيانا ما يحذف المسند، أحيانا يحذف الضمير، أحيانا يحذف، وهم يتوسعون في هذا الباب. لكن ممكن كذلك يكون إما لهم فويل لهم وويل لهم مرتين، وإما الثانية لدلالة الأولى، فويل لهم مما كتبت أيديهم ومما يكسبون. نعم. قال: وقال مروان بن أبي حفصة يمدح معن بن زائدة: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطني خفان أشبل، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين سماكين منزل. نعم. نعم، هم يمنعون بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان أشبل. نعم، هذا تقريبا. قال: وقال سمأل بن عادية: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه، يعني لابد الذي يريد يفعل الخير يجد له لوم، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها يعني ظلمها واعتداء فليس إلى حسن الثناء سبيل. نعم، الشاهد. عندكم بهمزة ولا بدون همزة؟ لم يدنس من اللؤم، من اللؤم. طب ايش عندك، بالهمزة ولا بالواو؟ بالهمزة. اذا اختلف المعنى. طيب، ها ها ليس له إلى حسن الثناء سبيل. ها؟ أيوة، العكس يعني. فليس هو إلى حسن الثناء سبيله. نعم الظاهر هذا والله أعلم. ها ها وكل رداء يرتدي جميل. نعم وكذلك الضمير في يرتدي هذا يجوز حذفه لكن ذكر لإتمام مقام الشعر لأن مقام الشعر أحيانا يقتضي الاختصار وأحيانا يقتضي الإتمام فذكر لإتمام مقام الشعر وتأكيد المعنى. يعني يرتديه الهاء الضمير وإن هو. قال وقال أبو العتاهية إذا أنت لم تشرب مرارا على القدأ ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه. نعم لكن أين؟ يعني إذا أنت غير شارب الآن هو على الحذف على على الإثبات ليس الحذف ها على الذكر ولا لا على الذكر ما في يعني قرينة تدل أن هناك سياق جملة اسمية ها إذا أنت شارب مرارا على القدى ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه. إذا أنت والهاء في مشاربه والهاء في مشاربه يعني ذكر كذلك فيكون الضمير أنت والهاء في مشاربه ذكر لتمام الشعر وتأكيد المعنى وكذلك يحتمل ما ذكره بشير لم تشرب جملة فعلية ويجوز أن يكون جملة اسمية لكن هذا يعني إذا صح بهذا السياق هو ممكن من جهة المعنى لكن في الغالب أن مثل هذا لابد أن تدل قرينة تدل على الجملة الاسمية الفعلية التي حولت من اسمية أو يمكن أن تذكر اسمية ثم صارت فعلية مثل يخادعون الله وهو خادعهم فجملة خادعهم تبين أن يخادعون ممكن أن تكون اسمية لكن صارت فعلية لبيان التجدد وهذا محتمل الفعلة أيوه إذا يأتي بعد إلى الأفعال. صح. العشر هنا تبرد الشمس وكورت. أيوة. بدر لها إذا كورت الشمس كورت. يعني قصده في حدث. لا قصده هي إتيان إتيان بها زايدة. في الأقرب. الاتيان بأنت، وكذلك نقول في المرء في البيت الذي قبله. نفس الشيء نقول المرء، لأن إذا لا تدخل إلا على الأفعال فيكون ذكرها كذلك. قال وقال الشاعر: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. نعم. كل أمر الجد يدني كل أمر شاسع. لا، الظاهر الثاني، الجد الثاني. لأن كل أمر شاسع ما يحذف، لكن الجد الثاني يحذف. الجد يدني كل أمر شاسع ويفتح، لكن ذكر لتمام المعنى لتمام الشعر وتأكيد المعنى. يختل البيت. قال الله تمرين. قال الله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شاهد أبا يوسف. ربهم. نعم ربهم، ويقال فيه ضد ما قيل في شر. قال وقال: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. نعم نعم. يغني أن يقول: ألم نجدك يتيما فآوى، وضالا فهدى، وعائلا فأغنى، من دون إعادة العامل. العامل كامل والضمير كله. الآن نحن في الذكر ليس في الحذف. هذا عام. لا، هو يقول تدريب عين أسباب الذكر في الأمثلة الآتية. طيب، ممكن إذا كان عام فيكون فيه ذكر وحذف. الذكر في قوله وجدك ووجدك، كان الذكر لتأكيد تخصيص النعمة، تأكيد تخصيص النعمة. والمحذوف لموافقة فواصل الآي، وكذلك الاختصار: وحذف فآواك، فهداك، وناك. حذف الضمير موافقة الفواصل. طيب، وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. ما ذكر العامل المعمول. وكذلك فأما من أعطى ومن اتقى جملة واتقى ظاهر أنها صلة لموصول محذوف، يدل عليه ما قبله فسنيسره لليسرى، فيكون هذا والله أعلم حذف المعمول وحذف الاسم الموصول. أيوة من آية الثانية. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان. ها يأمركم، حذف الضمير في أمركم، وكذلك العامل إذا أريد الاختصار ما يحتاج إعادة العامل، فيكون هكذا حذف العامل في العامل في الإحسان والضمير في أمركم. ها ها ها وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأمر وإيتاء ذي القربى، هو معطوف نفسه عليه، لقصد الذكر هو من العدل والإحسان. يعني ذكر الخاص بعد العام، وإيتاء ذي القربى هو من الإحسان. هذا شيء آخر، يعني نعم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كذلك ينهى يقال وينهى عن الفحشاء وينهى عن المنكر وينهى عن البغي، حذف عدم التكرار والاختصار. طيب إلى هنا إن شاء الله.